الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فمع المجلس الرابع من مجالس شهر رمضان المبارك. هذا المجلس يدور حول موضوع ألا وهو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو المواطن التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وابتداء إن البكاء من خشية الله من صفات أهل الإيمان ومن صفات أصحاب القلوب السليمة والنفوس المطمئنة. وقد دل القرآن في آيات كثيرة، أخبر القرآن في آيات كثيرة على مدح الباكين من خشية الله، من ذلك قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الآيات نزلت في نصارى الحبشة في النجاشي وأصحابه عندما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب آيات من سورة آيات من القرآن، فبكى النصارى لما سمعوا هذا القرآن. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله عز وجل وصف أهل الإيمان أنهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل بكوا من هذه الآيات. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وصف لأهل الإيمان أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن تأثروا وبكوا من خشية الله تعالى. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البكاء من خشية الله، ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرة. لو تعلمون ما أعلم، قال الحافظ ابن حجر، أي من عظم قدرة الله ومن انتقامه من أهل الإجرام. لو علمتم ما أعد لأهل الإجرام، ما أعد لأهل المعصية، ما أعد لأهل النفاق من العقوبة والانتقام، لضحكتم كثيرا ولبكيتم كثيرا ولضحكتم كثيرا. وقيل: لو علمتم ما أعد الله عز وجل من الرحمة لأهل الإيمان لضحكتم كثيرا. يعني لو علمتم ما أعد لأهل الإجرام من العقوبة لبكيتم، ولو علمتم ما أعد لأهل الإيمان من الرحمة لضحكتم. ولذلك لا تحزن ولا تأسى ولا تغضب عندما ترى رجل يخرج على الناس أمام المليارات، أمام المليارات في أجهزة الإعلام، يقول: نحن لا نريد الإسلام. رجل يصف الإسلام بأنه سنرجع إلى القرون الوسطى، رجل يقول: أنا كيف أحكم بكتاب في عصر الذرة وعصر الكمبيوتر وعصر الفضاء؟ تريد أن تحكم كتاب يتحدث عن التين والزيتون؟ انظر لهذا الكلام، هذا كلام كفر بواح. الاعتراض على أحكام الله بهذه الصورة الفجة، وأن أحكام الله وأن شريعة الله لا تصلح واعتقاد ذلك، اعتقاد أن شريعة الله غير صالحة في هذا الزمان، هذا كفر بالله. كأن الله عز وجل أنزل القرآن لفترة زمنية معينة، انقضت هذه الفترة فذهب القرآن معها. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولا بكيتم كثيرا. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يوم القيامة، يوم الحر، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، يوم يتمنى أهل الموقف أن يقضى بينهم حتى ولو دخلوا النار، المهم يقضى بينهم. العرق، الشمس تدنو من رؤوس الناس، اجتمع العوالم، كل العوالم من لدن آدم إلى قيام الساعة في صعيد واحد. في هذه الساعة هناك جماعة أنواع يكونون في ظل الرحمن، في ظل الرحمن، من هؤلاء الإمام العادل، الإمام العادل الذي إذا ولي الذي إذا تولى بين الذي إذا تولى على الناس حكم بينهم بالعدل. لا أقول الإمام الكبرى فقط، بل الإمام، بل الحاكم في بيت، الرجل في بيته إمام، الرجل في عمله إمام، الرجل في المدير في مصنعه في في في, في الشركة إمام، إلى غير ذلك. المرأة في بيتها بين أولادها تكون تحكم بينهم بالعدل، الإمام العادل. وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في بالمساجد، في المساجد. من الذي قلبه يعلق بالمساجد؟ أهل صلاة الجماعة، أهل صلاة الجماعة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، اثنان أحب بعضهم الآخر في الله، ليس بينهم مصلحة. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عنده عفة. ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الإخلاص وإخفاء الصدقة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. هذه ذكر الله، البكاء من خشية الله سبب للأمان يوم القيامة. وفي جامع الترمذي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله من نجا، كيف أنجو يا رسول الله من نجا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيت وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. هذه وصايا من عقبة بن عامر، وهذا الحديث حديث حسن بمجموع الطرق. عقبة بن عامر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجا، كيف أنجو؟ وهنا فإذا أريد أن ننبه عليها نوعية أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا، عن أي شيء كانوا يسألون. خذ مثال هذا الصحابي، صحابي آخر في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به. الأعمال الصالحة كثيرة، فدلني على أمر يتناسب معي وأتمسك به. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صحابي آخر يا رسول الله في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله ما الإسلام، يسأل عن الإسلام، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. صحابي رابع في صحيح مسلم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة، ماذا أصنع؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. صحابي آخر سؤال أبو أمامة في سنن النسائي يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال عليك بالصوم، قال عليك بالصوم. الأسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور في فلك واحد، كيف يدخلون الجنة، كيف يبتعدون عن النار. يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك، لا تغتاب، لا تسب، لا تتكلم بالكلام البذيء. الآن في هذه الأيام، في هذه الأيام الآن أشر ما يوجد الصفة المتفشية بين الناس إسقاط الآخر، إسقاط الآخر. يعني أنت تجد إنسان رجل يرفعه إلى السماء، ونفس الإنسان الذي رفع إلى السماء تجد آخر يقول هو أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. سبحان الله، لا يوجد وسط أبدا. رجل يقول على إنسان هذا هو المصلح الأول، هذا هو خير الناس، آخر يسأل عنه فيقول هذا من أشر الناس. فالإنسان أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. البكاء من خشية الله سبب للنجاة من النار. هذه آيات أحاديث كثيرة في فضل البكاء من خشية الله. انظر إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، صور من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير وهو من التابعين: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين. فقالت رضي الله عنها قالت عن رسول الله قال: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي يصلي، قام ليلة من الليالي يصلي، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يصرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاءه بلال يوقظه للصلاة، فسمع، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات آل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاة الليل. وفي جامع وفي سنن أبي داود من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عن أبيه، عن أبي عبد الله بن الشخير وهو من أصحاب النبي، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسمعت لصدره أزيز كأزيز الرحى الطاحونة من كثرة البكاء، من كثرة البكاء. وانظر إلى بكائه في صلاة الكسوف. في مسند الإمام أحمد قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. وهذه السنة، الإطالة في القراءة والسجود والركوع في صلاة الكسوف. ثم قال: عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي لتناولت من قطوفها. جاءته الجنة، عرضت عليه. كثير من أهل العلم قال هذا النص على ظاهره، جاءته الجنة، كشف له الحجاب. هذا التفسير كثير من أهل العلم. وقال بعضهم: عرضت عليه كمنظ كالرؤى في الحائط، يعني رآها رؤية. وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها، أي رأى في النار، سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كان سرق بدنتين من النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج. رجل كان يسرق الحجيج، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ورأيت في النار، أي فيها، امرأة طويلة سوداء حميرية. رأى في النار امرأة طويلة سوداء من قبيلة حمير، دخلت النار لأنها كانت تعذب هرة، تعذب قطة، ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات وهوام الأرض. يعني امرأة أتت بقطة فربطتها حتى ماتت، فدخلت النار. سبحان الله، دخلت النار في هرة. ونحن نسمع كثير يقال فلان حقق معه، فتحت تأثير الضرب والتعذيب مات. ظل، يعني تخيل إنسان يضرب في إنسان حتى يموت. امرأة حبست هرة ما ضربتها ولكن حبستها حتى ماتت فدخلت النار. فما بالك بإنسان يظل يضرب إنسان حتى يموت ويفارق الحياة. سبحان الله، أي قلوب هذه؟ ولذلك في معجم في صحيح في مسند البزار أن النبي، وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. ومعنى قتل الصبر، يعني حاصل كلام الشراح في معنى قتل الصبر، أن يقتل الإنسان، يضرب الإنسان حتى يموت ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. تأتي بإنسان مكبل فتظل تضرب فيه حتى يموت، أو تحبسه في مكان حتى يموت جوعا، أو يعذب حتى يموت. فهذا لا يمر بذنب إلا محا، إلا محا. فامرأة دخلت النار لأنها قتلت هرة، فما بالك بمن يقتل إنسان. إنسان، فما بالك من يقتل إنسان مسلم، فما بالك من يقتل إنسان مسلم صالح، فما بالك من يقتل إنسان مسلم صالح عالم. أي جريمة بعد هذا؟ بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث صلاة الكسوف، قال وإن الشمس، لأن الناس لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس قدرا، وافق هذا قدرا، قالوا انكسفت الشمس من أجل موت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإن انكسف أحدهما أو قال فإن فعل بأحدهما شيء من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله، يعني عليكم بذكر الله والصلاة والصدقة وغير ذلك. عندما حدث كسوف منذ فترة، فتجد الناس يخرجون حتى يلتقطون صور أو ما شابه ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الموطن موطن استغفار وموطن ذكر وموطن صلاة. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر، غزوة بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319، 1000 أمام 300، يعني كل رجل كل كافر أمامه، كل 3 من الكفار أمامهم واحد رجل مسلم، رجل من المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم فاستقبل نبي الله القبلة، يقول عمر، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، يدعو الله عز وجل. والسنة عند الدعاء أن ترفع الأيدي وأن تستقبل القبلة، يعني قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ليست السماء قبلة الدعاء، إنما قبلة الدعاء. نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على الجهمية، قال أن نقل الإجماع على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، يعني من أراد أن يدعو يستحب له، ليس على سبيل الفرضية، أن يستقبل قبلة وأن يرفع يده، أن يرفع اليدين. ثم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض، حتى بالغ حتى سقط عنه الرداء، سقط عنه الرداء من شدة من المناشدة ومن المبالغة في رفع اليدين. وفي ثم نزلت الملائكة، حاربت، استجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الملائكة بالفعل حاربت مع الصحابة، ورآها بعض الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رأى رجل يقتل رجل في المعركة ولا يعرفونه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هذا مدد، هذا ملك من الملائكة. قال تعالى، أنزل الله عز وجل في هذه الموقعة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مرضفين، فأمدهم بالفعل بالملائكة. في صحيح ابن حبان عن علي بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس، مع فارس، يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، ظل طوال الليل يبكي يوم في هذه المعركة يوم بدر، يدعو ويبكي ويسأل الله عز وجل النصرة. بكاء، موقف آخر لبكاء النبي، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي، وبكى رحمة بالأمة، اللهم أمتي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، والله عز وجل أعلم بذلك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولا نسوءك في أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي من أجل هذه الأمة. موطن آخر بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أصحابه. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بشيء من وهذه من دلائل النبوة. قال أخذها عبد الله وهو يبكي، أخذها ابن رواحة فأصيب وهو يبكي، وأخذها أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها خال، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى أصيب بمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في عاشية من أهله، أهله يعني عنده أهله، فقال قد قضى، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم لما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أي بلسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة على صاحبه صلى الله عليه وسلم. ولما مات زيد بن حارثة، لما استشهد زيد بن حارثة أبطأ أسامة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظل يوم أو يومين لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسامة، بكى وقال له لما أبطأت عنا ثم جئت إلينا لتحزننا بذلك، يعني لماذا تأخرت علينا. ثم لما جاء أسامة في اليوم الذي بعد ذلك ورأه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فقال إني للاق منك اليوم ما لقيت منك بالأمس، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، لما مات إبراهيم قبله النبي صلى الله عليه وسلم وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان. النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى إبراهيم يموت بكى، فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي، يعني بتبكي مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنته، عند موت ابن ابنته لما مات. في البخاري عن أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل إليها يقرئها السلام وقال له إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام بكى صلى الله عليه وسلم، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور، كان إذا رأى القبور يبكي. ففي صحيح البخاري عن أنس قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تدفن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فرأيت عيناه تزرفان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض سكك المدينة فرأى عصابة من الناس جماعة من الناس مجتمعة، فقال يا حزيفة على ما اجتمع هؤلاء؟ قلت يا رسول الله على قبر، يلحدون قبر. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم من القبر وجثى على ركبه، ثم قال حزيفة فنظرت إليه ماذا يصنع، فإذا عينه تزرفان، ونظر إلى القبر ونظر إلى أصحابه وقال إخواني لمثل هذا فأعدوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى القبور يبكي، إذا رأى القبور يبكي. بكى عندما زار قبر أمه، بكى عندما وقف على شفير قبر ابنته، بكى عندما مر بالقبور مع حزيفة، الحديث الذي معنا عندما رأى جماعة يلحدون قبره كان إذا رأى القبور يبكي. والقبور أيها الإخوة، رؤية القبور في حد ذاتها عبرة من العبر، عبرة من العبر. وكان عثمان بن عفان كما في جامع الترمذي يقول أبان مولى عثمان بن عفان رأيت أمير المؤمنين عند القبور يبكي، فقلت له يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا رأيت القبور تبكي؟ قال القبر أول، يقول عثمان القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. القبر أول منزل من منازل الآخرة. ولذلك يعني الإنسان إذا لم يبكي على نفسه، إذا لم يبكي عند القبور فليبكي على نفسه. ورأى الحسن رجل عند القبور يضحك، فقال سبحان الله، يقول الحسن إذا رأيت الرجل عند القبور يأكل فاغسل يديك منه، يعني تأكل عند القبور، بل نرى عند القبور من يدخن، من يضحك عند القبور. هذا الموطن موطن ذكرى، أنت عندما تذهب إلى القبور ترى قبر فلان الذي كان يقول أنا وأنا، قبر فلان الذي كان يصلي، قبر فلان الذي كان يحافظ على صلاة الجماعة، قبر فلان الظالم، قبر فلان الذي كان يصلح بين الناس، قبر فلان الذي كان يمشي بالنميمة، كلهم سواسية في نظرنا، ولكن هذا يعذب وهذا ينعم. ورحم الله من قال أتيت القبور فناديتها فأين المعظم وأين المحتقر، تساووا جميعا طبعا في نظرنا، ولكن في الحقيقة أن هذا يعذب وهذا، أن هذا ينعم وهذا يعذب. وإن من الأمور التي تبين يعني عظة العظة من القبر أن الواحد منا إذا مات قبل الموت، الواحد منا إذا أصيب بمرض تجد يجتمع حوله الأولاد، هذا يذهب ليأتي بالطبيب، وهذا يأخذ رشدة الطبيب ليأتي بالعلاج، وهذه البنت تجهز طعام لأبيها، وهذه البنت تغلق جهاز التلفزيون، والزوجة تقول لا يتكلم أحد، والبيت يكون فيه شد طوارئ. لماذا؟ حظر تجوال في البيت. لماذا؟ الأب مريض لا تتكلمه، نريد أن يستريح. فإن مت يا مسكين في العاشرة صباحا أسرعوا حتى تدفن في صلاة، حتى يصلى عليك الظهر ولا يتركوك إلى العصر. إن مت قبل المغرب بنصف ساعة أو بعشر دقائق لا إن مت قبل العشاء بدقائق لا يتركوك لتبيت في البيت، بل كلهم يسرعون. نعم السنة الإسراع بدفن الميت، ولكن انظر إلى العبرة، كلهم يسرعون. لماذا؟ حتى يخرجوك من البيت. وإن أحب الناس إليك من يذهب لاستخراج التسريح، وأحب الناس إليك من يأتي بالمغسل، وأحب الناس إليك من يأتي بالسيارة أو من يأتي بمن يحملك، وأحب الناس إليك من يأتي بالأسمنت والماء الذي سيعجن وسيغلق عليك به القبر. أحب الناس إليك من يدخلك، ثم بعد ذلك يتركوك ويرجع، كل يرجع، ولا يبقى معك إلا العمل، إلا ركعات، إلا سجدات، إلا تسبيحات، إلا صدقات، إلا أمر بالمعروف، إلا نهي عن منكر، إلا غض البصر. ويدخل معه أيضا مع الأبعد الغيبة، النميمة، الظلم، الاعتداء، التشهير بالناس، الخيانة تدخل معه. ولذلك في حديث البراء، البراء بن عازم في حديث عذاب القبر الحديث الطويل، أن الميت يأتيه رجل في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره، يأتيه في قبره رجل طيب الثياب طيب الرائحة حسن الوجه فيقول للميت أبشر بما يسرك، فيقول له الميت المؤمن وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ يأتيه ملك في القبر طيب الثياب طيب الرائحة حسن الوجه، يقول له أبشر بما يسرك، فيقول له الميت وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ ماذا يقول له؟ أنا السيارة، أنا المنصب، أنا المؤهل، أنا الكرسي في البرلمان، أنا الرئيس، أنا الوزير، أنا المال، أنا الزوجة، أنا السيارة. لا، أنا عملك الصالح، ده خط أحمر تحت هذه الكلمة، أنا عملك الصالح، أنا صلاة الجماعة، أنا صلاة الفجر، أنا أذكار الصباح والمساء، أنا غض البصر، أنا قراءة القرآن، أنا صلاة الجماعة، أنا الإصلاح بين الناس، أنا الصدقة، أنا الدعوة إلى الله، أنا توزيع الكتاب الإسلامي، أنا توزيع الشريط، أنا الإصلاح بين الناس، أنا الأمر بالمعروف، أنا النهي عن المنكر، أنا العمل للإسلام، أنا غض البصر، أنا حفظ اللسان، أنا الذكر، أنا التسبيح، أنا قيام الليل، أنا حجاب المرأة، أنا حجاب المرأة، أنا تربية أولادي على منهج النبوة، أنا عملك الصالح. ثم أما العبد العاصي الفاجر فيأتيه في قبره، كما في حديث البراء، يأتيه في قبر رجل منتن الثياب منتن الرائحة، يأتي من وجهه الشر، يقول أبشر بما يسوءك، فيقول هذا الميت وأنت بشرك الله بالسوء، من أنت؟ يأتي هذا الملك بهذه الصورة البشعة، يقول له وأنت بشرك الله بالسوء، من أنت؟ فيقول له أنا ماذا؟ أنا عملك السيء، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في معصية الله، بطيئا عن طاعة الله، أنا عملك السيء، أنا ترك الصلاة، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا المناظر القبيحة على أجهزة الهاتف، أنا الأفلام القبيحة، أنا الأفلام الخليعة، أنا القنوات الفضائية القذرة، أنا المواقع الإباحية، أنا أكل الحرام، أنا الظلم، أنا أكل الميراث، أنا الغش، أنا أكل أموال اليتامى، أنا الغيبة، أنا الاضطهاد، أنا العدوان، أنا التهكم على الشريعة، أنا إرادة تنحية الشريعة، أنا محاربة أهل الإسلام، أنا محاربة الدين، أنا ترك الصلاة، أنا الاعتراض على أحكام الله، أنا السخرية من الدين، أنا الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا عملك السيء. ونقول لأهل الإجرام، ونقول لأهل الإجرام افعلوا ما شئتم فستدخلون القبر، ستدخلون القبر، وما قدمت ستأخذه معك، فوالله ما، يقول الملك له، فوالله ما علمتك إلا بطيئا عن طاعة الله، عند الطاعة تتكاسل، سريعا في معصية الله. والعبد الصالح يقول له الملك، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله. تجده الجو برد، مطر، تجده يستيقظ لصلاة الفجر، ساعة المنبه الهاتف، يطفي المنبه ويقوم، يدخل دورة المياه ويتوضأ ويرتدي ملابسه الثقيلة وينزل مسرعا إلى المسجد، ثم يصلي ويرجع إلى بيته، إن نام أو إن جلس يقرأ أو ذهب إلى عمله أو غير ذلك. عند صلاة الجماعة أذن المؤذن، ترك ما في يده ونزل إلى المسجد، كان في بيت عند أذان العصر، هذا الوقت الذي يتناول فيه كثير من الناس الغداء ويشعر بالتعب، فيقول أستريح، فيأتيه النوم، ولم يبقى العصر إلا 5 دقائق، ويأتيه النوم فيستيقظ وينزل الصلاة. رمضان في وقت الصيام يشعر بالعطش الشديد، أذن أذان المغرب والجوع الشديد، يقول أصلي أولا قبل أن أذهب إلى بيتي، فيصلي المغرب ثم يعود إلى بيتي لتناول الإفطار، سريعا في طاعة الله. التراويح القيام، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يخرج إلى المسجد يصلي العشاء ولا يخرج، يصلي التراويح، فإن وجد في المسجد قيام في العشر الأواخر صلى في المسجد العشر، قام العشر الأواخر، اعتكف، سريع في الصدقة، سريع في طاعة الله. الأمر بالمعروف سريع في طاعة الله، قراءة القرآن سريع في طاعة الله، الإصلاح بين الناس سريع في طاعة الله، بطيء عن معصية الله. دخل البيت وراودته نفسه، راوده الشيطان، وسوس له الشيطان أن يأخذ جهاز المحول وهو ما يسمى بالرموت، بينما يبحث ليشاهد قناة إسلامية، قناة الرحمة، قناة كذا، فرأى مشهد قبيح. وأنا أنصح إخواني بحذف هذه القنوات، يعني لماذا تبقي هذه القنوات؟ لماذا تبقي قنوات الأفلام والغناء؟ احذفها من على من من من جهاز التلفزيون، احذف هذه الأمور. هذا لم يحذف، فأراد وسوس له الشيطان أن يشاهد منظرا، ولكن تجده بطيئا سرعان ما رجع، بطيئا عن معصية الله. كلما هم إن فعل معصية تجده بطيئا في فعل المعصية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى القبور يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يبكي. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله سبحان الله، أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك يا ابن مسعود، كفى. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا هو يبكي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي إذا قرأ القرآن، يبكي إذا دخل القبور، يبكي إذا رأى شفقة على أصحاب، إذا رأى أحدهم به أذى، يبكي رحمة بولده، يبكي رحمة ببناته، يبكي رحمة بأمته، يبكي إذا صلى، يبكي رحمة بأمته، إلى غير ذلك من المواطن الذي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بكى عند قراءة القرآن. وهذا الشهر، شهر رمضان، شهر القرآن. حاول، إياك أن تقول أختم كل مرة في الشهر، لا، حاول أقل التقدير أن تختم كل 3 أيام، كل أسبوع أقل التقدير، اختم كل أسبوع ختمة. وإن استطعت أن تختم كل 3 أيام فهذا شيء حسن. ففي جامع الترمذي كما أسلفنا من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حاء والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله، كم يكتب لك من الملايين من الحسنات إذا ختمت القرآن في رمضان 10 مرات. 10 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.